بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في الكلام على استدلال بعض أهل الأهواء على تجويز التماثيل والتصاوير بقوله تعالى في سورة سبأ عن سليمان عليه الصلاة والسلام وما سخر له من الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يقول العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي الهمداني اليماني رحمه الله تعالى، وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره، تفسيره الذي هو الجامع لأحكام القرآن، وهو اعتنى في هذا التفسير بالجانب الفقهي، وإن كان قد جعله شاملا له ولغيره، جعل تفسيره هذا شاملا للجانب الفقهي ولغيره، يعني ليس كأحكام القرآن لابن العربي وغيره الذي لا يكاد يخرج فيه عن تفسير آيات الأحكام. تفسير القرطبي تفسير شامل للقرآن، ولكن العناية فيه خاصة بالأحكام الفقهية، حتى قال صاحب الإتقان في علوم القرآن إنه يكاد أن يسرد فيه الفقه من أول كتاب الطهارة إلى باب أمهات الأولاد، يعني من كثرة ما يذكر فيه من الفروع والمسائل الفقهية. ومعروف تفسير أبي عبد الله القرطبي رحمه الله بالجامع لأحكام القرآن. قال الثانية، دائما يذكر مسائل متعددة فيقول الأولى، الثانية قوله تعالى وتماثيل جمع تمثال، وكما مر معنا أن تمثال تفعال من المثال، فمثل فلان، لذلك يقال عن النحات وصانع التماثيل يقال إنه مثال، مثال لماذا؟ لأنه يصنع التماثيل، والتماثيل هي جمع تمثال، والتمثال تفعال، ويقال مثال أي هذا مثال للشيء، فالتمثال للشيء ما يصنع على ما يماثل الشيء الحقيقي، التمثال للشيء ما يصنع على ما يماثل هذا الشيء. وهذا كما سبق معنا أعم من أن يكون تمثالا لحيوان أو إنسان أو غير ذلك. قال والتماثيل جمع تمثال، وهو كل ما صور على مثل صورة حيوان أو غير حيوان، رأيت؟ كل ما صور على صورة حيوان أو غير حيوان، يعني الأشياء التي تصور فيها أو تكون مصور، يعني هذا الشيء الذي مثل فيه غير ذي روح يسمى أيضا في اللغة ماذا؟ تمثال، كما مثلت أمس بمن صور النمضة عليها الكتاب وعليها الحامل هذا وعليها الكوب، الذي جاء يصور هذا المنظر بخشب أو بحجر أو بكذا، هذا تمثال، مثل صورة حقيقية وإن كان لم يصنع صورة أو تمثالا بشيء من ذوات الأرواح. طيب، يقول وقيل كانت من زجاج ونحاس ورخام، تماثيل أشياء ليست بحيوان، هذه التي كانت تصنع لسليمان عليه السلام هي تماثيل أشياء ليست بحيوان، وذكر هذا قول أنها صور الأنبياء والعلماء، وكانت تصور في المساجد ليراها الناس فيزداد عبادة واجتهادا، قال صلى الله عليه وسلم إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة. ولكن القول بأن هذا هو الذي كان يصنع لسليمان عليه الصلاة والسلام من أبطل الباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هؤلاء الذين يصورون أولئك شرار الخلق عند الله، وسليمان عليه الصلاة والسلام من خيار الخلق، فلا يمكن أن يقال هذا. ثم إن مسألة تصوير الأشخاص لكي يزداد الناس برؤية صورهم عبادة أمر ذمه ووجود الفساد فيه معروف من أول ما وقع الشرك في بني آدم في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يقال إن هذا قد أبيح في بعض الأوقات دون بعض، يعني كان محرما في قوم نوح وكان سبب دخول الشرك فيهم، سبب دخول الشرك عليهم، ثم أبيح ثم رجع فحرم، فهمت هذا؟ فهذا من الباطل. قال: وهذا يدل على أن التصغير كان مباحا في ذلك الزمان ونسخ ذلك بشرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن كان يبني هذا هو يعني لماذا لم يذكر تمام الحديث؟ تمام الحديث مبين: أولئك شرار الخلق عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الكلام في هؤلاء في اليهود والنصارى في الكفار، ليس في أتباع موسى ولا أتباع عيسى ولا من سار على نهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فضلا عن أن يكون أحدا من الأنبياء يأمر بفعل ذلك أو يفعل بمشيئته شيء من ذلك. قال: وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة نوح عليه السلام. وقيل: التماثيل طلسمات كان يعملها ويحرم على كل مصور أن يتجاوزها فلا يتجاوزها، فيعمل تمثالا للذباب أو للبعوض أو للتماسيح في مكان ويأمرهم أن لا يتجاوزوه فلا يتجاوزه واحدا أبدا ما دام ذلك التمثال قائما. وكما ترى هذا أيضا مما لا دليل عندنا يدل عليه. وواحد التماثيل تمثال بكسر التاء. قال: ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثالي. وقيل إن هذه التماثيل رجال اتخذهم من نحاس وسأل ربه أن ينفخ فيها الروح ليقاتلوا في سبيل الله ولا يحيك فيهم السلاح، يعني لا يؤثر فيهم السلاح. وطبعا هذا أيضا مما لا دليل عندنا يدل عليه. ويقال إن السفنديار كان منهم والله أعلم، هذا كله يقال وروي وذكر ومنقول من كلام ينقل عن السالفين، وبعضه كما ترون مضاد للأدلة الشرعية، وكله مما لا دليل يثبته. وروي أنهم عملوا لهم أسأله أسدين في أسفل كرسيه ونسرين فوقه، فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيهما، وإذا قعد أطلق النسران أجنحتهما. أيضا نفس الكلام يقال في نفس أو الكلام الذي في هذا هو نفس ما يقال في هذا نفس ما سبق. الثالثة: حكى مكي على ويقصد مكي بن أبي طالب في الهداية له أن فرقة تجوز التصوير وتحتج بهذه الآية. قال ابن عطية، ابن عطية صاحب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: وذلك خطأ وما أحفظ عن أحد من أئمة العلم من يجوزه. انظروا، يقول: وما أحفظ عن أحد من أئمة العلم من يجوزه. قلت: ما حكاه مكي، هذا من الذي يقول قلت؟ القرطبي. ما حكاه مكي ذكره النحاس قبله. قال النحاس أبو جعفر النحاس له كتاب في الناسخ والمنسوخ في القرآن. قال النحاس: قال قوم: عمل الصور جائز لهذه الآية. ولما أخبر الله عز وجل عن المسيح وقال قوم قد صح النهي جائز لهذه الآية ولما أخبر الله عز وجل عن المسيح، طبعا هذه الآية هذا يقول قال قوم، أما الاستدلال بهذه الآية فواضح، وأما الاستدلال بما أخبر الله عز وجل عن المسيح فالمسيح عليه الصلاة والسلام ما كان يخلق من الطين كهيئة الطير إلا بإذن الله بنص القرآن، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الخلق بإذن الله فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن. يعني انظر هنا ذكر كلمة أو ذكر الجار والمجرور بإذن مرتين، المرة الأولى في نفس الخلق في نفس التصوير، والمرة الثانية في نفخ الروح حتى تكون طير. إذن هذا يدلك على أن غير عيسى عليه الصلاة والسلام لا يقاس به في هذا، لأنك الآن لما تأتي تخلق من الطين كهيئة الطير هل فعلت هذا بإذن الله؟ عيسى عليه الصلاة والسلام فعل هذا بإذن الله. يعني انظر هنا التوسط مما ينبغي، يعني هنا القول الصواب هو الذي فيه التوسط. فنحن هؤلاء يريد أصحاب هذا القول الباطل يريدون أن يقولوا كما أن عيسى خلق من الطين كهيئة الطير إذن لكل أحد من الناس أن يخلق من الطين كهيئة الطير. النصارى ماذا يقولون؟ يقولون عيسى خلق من الطين كهيئة الطير إذن هو إله لأن غيره لم يخلق من الطين كهيئة الطير. أنت معي في هذا؟ يعني لا نقول بهذا ولا نقول بهذا، نقول هذه آية خص الله تعالى بها عيسى عليه السلام، وعيسى صلوات الله وسلامه عليه ما فعل هذا ابتداء وانتهاء إلا بإذن الله، صحيح ولا لا؟ فلا يقاس غيره عليه ولا تدعى الألوهية ولا شيء من مما لا يليق به صلوات الله وسلامه عليه بناء على هذا. وقال قوم قد صح النهي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها والتوعد لمن عملها أو اتخذها، فنسخ الله عز وجل بهذا ما كان مباحا قبله، وكانت الحكمة في ذلك لأنه بعث عليه السلام والصور تعبد، فكان الأصلح إزالتها. هذا لو سلم أن هذا كان مباحا قبله، وإلا فكل ما يقولون أو ما يستدلون به على أن هذه الصور على هذا النحو المنهي عنه كانت مباحة قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجد فيه يقينا، لا تجد شيئا، إنما هي ظنون وروايات لا خطام لها ولا زمام تذكر. وأما عيسى عليه الصلاة والسلام الأمر في حقه مختلف كما هو واضح. سليمان عليه السلام لم يدل دليل على أنه كان يصور الصور التي تحرم على غيره، التي تحرم علينا الآن. الرابعة التمثال على قسمين، حيوان وموات. والموات على قسمين، جماد ونام. التمثال على قسمين، حيوان وموات. والموات على قسمين، جماد ونام. جماد يعني كمثل هذا، ها، ونام كمثل مثلا النبات ينمو، لعله يريد هذا. وقد كانت الجن تصنع لسليمان جميعا لعموم قوله وتماثيل. وفي الإسرائيليات أن التماثيل من الطير كانت على كرسي سليمان، فإن قيل لا عموم لقوله وتماثيل فإنه إثبات في نكرة، والإثبات في النكرة لا عموم له، وإن كان قد يحصل عموم به أحيانا، أو إن كان قد يفيد العموم أحيانا، إنما العموم في النفي في النكرة. قلنا كذلك هو، بيد أنه قد اقترن بهذا الإثبات في النكرة ما يقتضي حمله على العموم، وهو قوله ما يشاء، فاقتران المشيئة به يقتضي العموم له. فإن قيل كيف استجاز الصور المنهية عنها، قلنا كان ذلك جائزا في شرعه، ونسخ ذلك بشرعنا كما بينا، والله أعلم. طبعا قوله وقد كانت الجن تصنع لسليمان جميعا، هذا لا أدري ما الذي دل عليه عنده. وقوله إن تماثيل، إن كلمة تماثيل أفادت العموم وتأيد هذا العموم بقوله ما يشاء، فإن هذا في حق سليمان عليه الصلاة والسلام ينبغي حمله على ما يكون جائزا، صحيح ولا لا؟ وإلا فهل الجن تعمل لسليمان عليه الصلاة والسلام ما يشاء من كل ما يتصور من التماثيل؟ يعني على سبيل المثال، ألا يوجد في التماثيل أصحاب الحضارات القديمة، الفراعنة، اليونان، الإغريق، الكذا، ألا توجد تماثيل لنساء عاريات على سبيل المثال؟ هل هذا مما يدخل؟ صحيح، أليس إذا أجرينا هذا الكلام هكذا نقول إن هذا يدخل؟ فهل هذا مما يتصور؟ فكوننا حتى نقول بالتعميم أو بالعموم، فإن هذا لا يعني أن العموم يشمل ما يجوز لنا وما لا يجوز. كما ترون وكما أؤكد أن كل ما يستدلون به للقول بأن سليمان كان يصنع تماثيل محرمة، يعني هي محرمة الآن علينا، لا يقين عندهم فيه، إنما هي على حسب ما ينظر الناظر، وعلى حسب ما يستنتج، أو على حسب روايات كما قلت لا خطام لها ولا زمام أو لا أصل لها إلى آخره. فإن قيل كيف استجاز الصور المنهية عنها، قلنا كان ذلك جائزا في شرعه، ونسخ ذلك بشرعنا كما بينا، والله أعلم. هنا السؤال يبقى كما أكرر، من الذي ثبت لنا أنه استجاز الصور المنهية عنها؟ على أننا كما قلنا، يعني نحن نؤصل هذا ابتداء، ثم لو سلمنا أنه استجاز الصور المنهية عنها فقد نهي عنها في شرعنا وانتهى الأمر، صحيح؟ لكن أنا أحب أن يكون الكلام من الأول مقطوعا عليكم. وعن أبي العالية وهو رفيع بن مهران الرياحي قال لم يكن اتخاذ الصور إذ ذاك محرما، وأيضا هذا مما يقوله على حسب معلوماته، لكن لا نص عنده في ذلك. قال الخامسة مقتضى الأحاديث يدل على أن الصور ممنوعة، ثم جاء إلا ما كان رقما في ثوب فخص من جملة الصور. طبعا مرة أمس بشيء من التفصيل الكلام على هذه الجملة التي هي إلا رقما في ثوب فخص من جملة الصور، ثم ثبتت الكراهية فيه أيضا، يعني يقول بقوله عليه السلام لعائشة في الثوب: أخريه عني فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا. طبعا مرة معنا أمس باختصار شديد أن الرقم هذا إما أنه ليس شيئا محرما أصلا، ولو ثبت أنه كان محرما فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ومع ذلك ما يقتضي التحريم في الرقم أيضا إذا كان الشيء المحرم، أو إذا لم يكن الشيء المحرم فلا إشكال. باختصار شديد، وقرأنا كلام الشيخ محمد بن إبراهيم وغيره. ثم ثبتت الكراهية فيه بقوله عليه السلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة في الثوب: أخريه عني فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا. ثم بهدكه الثوب المصور على عائشة منع منه، ثم بقطعها له سادتين تغيرت الصورة وخرجت عن هيئتها، فإن جواز ذلك إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة. مر معنا، ولو كانت متصلة الهيئة لم يجز لقوله في النمرقة المصورة، النمرقة مفرد والجمع نمارق، اشتريتها لقولها في النمرقة المصورة اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فمنع منه وتوعد عليه، وتبين بحديث الصلاة إلى الصورة أن ذلك جائز في الرقم في الثوب، ثم نسخه المنع منه. هذا إذا كان الرقم في الثوب شيئا دلت الأدلة الأخرى على أن الأصل فيه المنع. فهكذا استقر الأمر فيه والله أعلم. قاله ابن العربي ونقل الكلام عن أحكام القرآن الذي قرأناه أمس. السادسة: روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها. وعنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صورة. والقرام نوع من أنواع الستور، من شيء يستتر به، قماش يستتر به. وأنا مستترة بقرام فيه صورة، فتلون وجهه ثم تناول السترة فهدكه، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. وعنها رضي الله عنها أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود، هذا الثوب ممدود إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إليه فقال: أخريه عني. قالت: فأخرته فجعلته سادتين. وقال بعض العلماء: ويمكن أن يكون تهتيكه عليه السلام الثوب وأمره بتأخيره ورعاء، لأن محل النبوة والرسالة الكمال. فتأمله، يعني حتى لو قيل بهذا إذن فيقال الأولى والأحوط على كل حال هو تجنب هذا يعني أقل ما يقال. قال السابعة: قال المزني عن الشافعي: إن دعي رجل إلى عرس فرأى صورة ذات روح أو صورا ذات أرواح لم يدخل إن كانت منصوبة، وإن كانت توطأ فلا بأس، وإن كانت صور الشجر ولم يختلف أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهة غير محرمة، وكذلك عندهم ما كان خرطا أو نقشا في البناء، واستثنى بعضهم ما كان رقما في ثوب لحديث سهل بن حنيف: قلت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين ولم يستثن. يعني هذا الذي استثناه البعض يقول لعن ولم يستثن، وقوله إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ولم يستثن. وانتبه، وهنا مدرك مهم سبق التنبيه عليه أمس، وهو أن بعض الناس يأتي يقول إلا رقما في ثوب، ثم هو لا يستخدم الصورة في الرقم كالرقم في الثوب على هيئة الرقم في الثوب، يعني يقول لك إلا رقما في ثوب ثم يعني يستخدمها بأبشع ما يمكن. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وصححه الشيخ الألباني والمصنف أو حسناه. وفي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وهذا الحديث يدل على المنع من تصوير شيء أي شيء كان، وقد قال أو تقول أي شيء كان، وقد قال الله عز وجل ما كان لكم أن تنبتوا شجرها على ما تقدم بيانه فاعلم. الثامنة، وقد استثني من هذا الباب لعب البنات لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 ولعبها معها ومات عنها وهي بنت 18 سنة. وعنها أيضا قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسلمهن إلي فيلعبن معي. خرجهما مسلم. طبعا الذي يقول كيف يلعبون، أنت لا ترى الآن ناسا، يعني لا أشبه طبعا، لكن لا ترى الآن ناسا في سن 50 أو 60 يلعبون الألعاب المختلفة، صحيح ولا لا؟ تجد ناسا ويلعب الألعاب هذه، مصارعة وكرة وأشياء من هذا، صحيح؟ لأن بعض الجهل يقول كيف يعني يتزوجها وهي ما زالت تلعب. فهمت هذا؟ سبحان الله، أنت ترى كيف الشباب الآن في سن 15 والسادسة عشر كيف هم، خصوصا من البنات اللواتي يجلسن في البيوت يعني غير بارزات وخارجات، صحيح ولا لا؟ ولا الله المستعان. قال العلماء حتى لما يخرجون والذين يذهبون يحرقون الأشياء ويرمون يقذفون الحجارة هو كله لعب، صحيح ولا لا؟ مثل الأطفال الصغار يضربون الأحجار ويأخذون لعب في لعب، حتى لا يقول قال لا الآن الشباب شباب الزورة وهذه الأشياء شباب الغوغاء. قال العلماء وذلك للضرورة إلى ذلك أو حاجة البنات حتى يتدربن على تربية أولادهن. فهمت هذا؟ ثم إنه لا بقاء لذلك، وكذلك ما يصنع من الحلاوة أو من العجين لا بقاء له فرخص في ذلك، لكن كما مر أن هذه المصنوعات تكون ساذجة ليست كتلك المصنوعات البلاستيكية التي في هذا الزمان. ننتقل بعد هذا. يقول تعقيبا على القصة التي ذكرت قبل فيما يتعلق بقوم نوح عليه الصلاة والسلام، ذكر ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى في سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا أنها أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدون من دون الله. قال البخاري رحمه الله في كتاب التفسير من صحيحه حدثنا إبراهيم بن موسى وهو أبو إسحاق التميمي الفراء من مشايخ الشيخين قال أخبرنا هشام وهو ابن يوسف الصنعاني عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي وقال عطاء وهو عطاء الخراساني عطاء بن أبي مسلم الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد انتقلت، وأما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآله الكلاع، وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. من الذي أوحى؟ الشيطان. إذا يتصور هذا من سليمان عليه الصلاة والسلام أنه هو يأمر بما يوحي به الشيطان إلى ناس سابقين وسموها بأسماء ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، يعني حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم ها، ولذلك هنا تنبيه على أن العلم ينسى حتى ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد، حتى ما يتعلق بالاعتقاد والتوحيد. وفي هذا الزمان ترى النماذج الواضحة لهذا، كيف أن ناسا من قبل كانوا يعني ينكرون على العلمانيين ويفعلون ثم هم الآن لا مانع علماني كذا ليبرالي والأمور يدخل بعضها في بعض ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينسى الحق وينسى التوحيد وتنسى السنة، وذلك لا بد للمرء أن يكون حريصا على درس القرآن والسنة، على دراسة القرآن والسنة، على دراسة التوحيد، على مراجعة أحكام الفقه، يتعلم ويراجع ما حي. طالما أنه حي في الدنيا لا بد أن يظل في هذا دائما. لكن أنت تدرس، بعض الناس كيف كان يصنع، يعني يدرس في أول حياته بعض المختصرات بعض الكتب ثم يتركها وينطلق إلى أمور أخرى فينسى هذا، ينسى. أقول، هذا الشيخ مقبل يقول: هذا الحديث منتقد، انتقده أبو مسعود الدمشقي وقال هذا الحديث ثبت في تفسير ابن جرير عن عطاء الخراساني عن ابن عباس، في تفسير ابن جريج معتل عن عطاء الخراساني عن ابن عباس، وعطاء لم يسمع التفسير من ابن عباس، وابن جريج لم يسمع من عطاء، إنما أخذ الكتاب من ابنه عثمان ونظر فيه. قال أبو علي الغساني: وهذا تنبيه بديع من أبي مسعود رحمه الله، فقد روينا عن صالح بن أبي بن أحمد بن حنبل عن علي بن المديني قال: سمعت هشام بن يوسف يقول: قال لي ابن جريج، سألت عطاء يعني ابن أبي رباح عن التفسير من البقرة وآل عمران، ثم قال: أعفني من هذا. قال هشام: فكان بعد إذا قال عطاء عن ابن عباس قال الخراساني. قال هشام: فكتبنا ما كتبنا ثم مللنا، يعني أنه عطاء الخراساني. قال علي بن المديني: كتبت هذه القصة لأن محمد بن ثور كان يجعلها عطاء عن ابن عباس، فظن الذين حملوها عنه أنه عطاء بن أبي رباح. قال علي: وسألت يحيى القطان عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال: ضعيف. فقلت ليحيى: إنه يقول أخبرنا. قال: لا شيء، كله ضعيف، إنما هو من كتاب دفعه إلي. قال الحافظ ابن حجر: ففيه نوع اتصال، ولذلك استجاز ابن جريج أن يقول أخبرنا، لكن البخاري ما أخرجه إلا على أنه من رواية عطاء بن أبي رباح. وأما الخراساني، عطاء الخراساني، فليس من شرطه لأنه لم يسمع من ابن عباس، ولكن لقائل أن يقول هذا ليس بقاطع بأن عطاء المذكور هو الخراساني، فإن ثبوتهما في تفسيره لا يمنع أن يكون عند عطاء بن أبي رباح أيضا، فيحتمل أن يكون هذان الحديثان عن عطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني جميعا، والله أعلم. فهذا جواب إقناعي، وهذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السديد، ولا بد للجواد من كبوة، والله المستعان. قال الحافظ يعني ابن حجر في هدي الساري، نعم، قال الحافظ رحمه الله: وما ذكر أبو مسعود الدمشقي قد سبقه إليه الإسماعيلي، ذكر ذلك الحميدي في الجمع بين الصحيحين، طبعا هذا غير الحميدي شيخ البخاري، عن البرقاني عنه قال وحكاه عن علي بن المديني، يشير إلى القصة التي ساقها الجياني، والله الموفق. انتهى من مقدمة الفتح. ثم قال ابن كثير: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور وهو الرمادي قال حدثنا الحسن بن موسى وهو الأشيب قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الله بن سعد القمي عن أبي المطهر، وسيأتي الكلام عليه. قال: ذكروا عند أبي جعفر وهو قائم يصلي يزيد بن المهلب، قال: فلما انفتل من صلاته قال: ذكرتم يزيد بن المهلب، يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، أما إنه قتل أما إنه قتل في أولى أرض عبد فيها غير الله. قال ثم ذكروا رجلا مسلما وكان محببا في قومه، فلما مات اعتكفوا حول قبره في أرض بابل في العراق وجزعوا عليه، فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في صورة إنسان، ثم قال إني أرى جزعكم على هذا الرجل، فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه؟ قالوا نعم. فصور لهم مثله، قال ووضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه. فلما رأى ما بهم من ذكره قال هل لكم أن أجعل في منزل كل رجل منكم تمثالا مثله فيكون لكم في بيته فيكون له في بيته فتذكرونه؟ قالوا نعم. قال فمثل لكل أهل بيته تمثالا مثله، فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به. قال وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به. قال وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه، حتى يعني لم يذكر اللاحقون كيف كان الأمر عند السابقين. وأنا مثلت هذا مثلا بشخص يأخذ معه ابنه الصغير إلى الحسين مثلا، إلى القبر الذي ينسب للحسين أو إلى كذا، فيأخذ معه ابنه الصغير يمشيان فيأخذ معه هذا الابن وعمره 4 سنوات 5 سنوات يذكر فقط هكذا مات. أبوه كان يحرص أنه لا يدعو الحسين، هو فقط يذهب ويتبرك بالمكان، يعني مبتدع ضال ليس مشركا. ذهب الابن هذا وهو كبير فقال نسي هذا، فقال أنا سأحيي ذكر والدي. فذهب فوجد ناسا يستغيثون فقال أكيد أن والدي كان يفعل هذا، فانسلك معه. فهمت هذا؟ هذا لو فرض أن الأمر يعني أقول مثلا حتى اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله أولاد أولادهم، فكان أول ما عبد من دون الله الصنم الذي سموه ودا. يقول الشيخ مقبل هذا الإسناد رجاله كله معروفون ثقات إلا يعقوب وهو ابن عبد الله بن سعد القمي صدوق يهم، أما أبو المطهر فما عرفنا من هو، والقصة من الإسرائيليات. وما ذكر من أن التماثيل التي كانت تصنع لسليمان أنها من النحاس والزجاج والرخام هذا كله ليس بصحيح، وهذا أيضا من الإسرائيليات، والله أعلم من ماذا كانت تصنع. وما جاء أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه ونسرين فوقه، فإذا أراد أن يصعد لصق الأسدان له ذراعيهما، وإذا قعد أطلق النسران أجنحتهما، هذا أيضا من الإسرائيليات. وما ثبت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفصيل الذي ذكر والله المستعان. ويغني عن هذا حديث أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك أو أولئك وجهان شرار الخلق عند الله، والحديث في الصحيحين كما هو معلوم. طيب بعد هذا يختم بالكلام على تحريم الحيل، لأن بعض الناس إذا ما جوبها بالحرمة وبكذا تجده يتحيل، وتجده يتحيل حتى يفعل الحرام، لا يقول ويدعي أمورا ويشبه بأشياء ويقول لا هذه ليست صورة، هذه كذا، هذه ليست كذا، هذه كذا وإلى آخره. وأنا ذكرت كيف أن كثيرا من هؤلاء الذين بدأوا يظهروا في القنوات الفضائية ونحوها في أول الأمر كانوا منهم من أبى أن يظهر ابتداء، ثم لما قبل أن يظهر قال لهم بشرط أن يكون البث مباشرا، وهذا ذكر عن بعضهم. منهم من قال نعم التصوير الفيديوي البث المباشر ونحو هذا، لكن التصوير الفوتوغرافي لا يجوز. فاتصل به بعضهم، هذا على ما حدثت يعني، اتصل به بعضهم قال له صورتك يا شيخ خلفك في القناة، فقال لا هذه يعني هي في الأصل فيديو ثم ثبتت، يعني بعضهم يقول لا تصوير الفوتوغرافي محرم لكن تصوير الفيديو حلال، فقال هذه ثبتت صورة، صحيح ولا لا؟ وانتبهوا إلى أن هذه من الفتن الكبيرة، لأن تدخل فيها الأهواء، تدخل فيها الأهواء، يعني أنت لما تصور وتنتشر صورك وهكذا هذا له شهوة، هذا له فيه فتنة، والناس للميل إلى الدنيا قد تحب هذا بما لا تحب معه الإيش أن تسمع الكلام مسجلا. لماذا؟ لمجرد الهوى. يعني أنا ما الفارق عندي إذا شخص جلس هكذا كمثل مجلسي هذا وأخذ يتكلم ساعة، أو أن هذا الكلام سجل بالصوت وسمع ساعة، ما الفرق؟ ما الفرق عند السامع؟ ما الذي حصل للسامع؟ يعني ليتني أشرح شيئا، ولا عندي خريطة مثلا، يعني نقول مثلا خريطة، ولا عندي تجارب عملية، ولا ليس أنا أجلس هكذا، ولا شخص يصور يوم الجمعة وهو على المنبر، يظل بعضهم ساعة على المنبر أو أكثر ويصورونه، وما الفائدة من هذا شرعا؟ ما الفائدة؟ هو في نيته، ما الذي أقدم عليه؟ ما الذي أراده لله لما أقدم على هذا ولما أتى بشخص يصوره؟ ولذلك تجد العلماء، علماء أهل السنة الورعين المتمسكين لا يقدمون على شيء من هذا. حتى الذي يقولون الشيخ ابن باز صوروه مرات، الشيخ ابن عثيمين صوروه مرات، الشيخ صالح بن فوزان صوروه مرات، هذه تجدها مرات معدودة. لكن في خطبة جمعة صوروا واحدا منهم، في درس الشيخ ابن باز رحمه الله لم يظهر في برنامج على التلفزيون السعودي قط، ولا الشيخ ابن عثيمين برامج، لا حتى الشيخ ابن عثيمين ابن باز لما يصورونه في اجتماعه مع مجلس القضاء في قاعة كبيرة، وهو ربما لا يعلم لا يدري ما الذي يحصل، من الذي يصور من بعيد، يصورونه في قاعة كبيرة وهو الرجل المفتي الديار والرئيس الإدارات، ولا لو أراد أن يظهر يظهر، لكن لورعه ما كان يظهر. هذا أقل ما ينبغي، يعني حتى على الأقل، يعني بعضهم حتى قد يرى التخفيف في المسألة شرع، يعني في أصل نظره الفقهي قد يرى التخفيف، لكن مع هذا يتورع، مع أن هذا القول مرجوح أن هذا التخفيف ليس راجحا، لكن هو مع هذا الذي يرى التخفيف أو يرى تجويز بعض هذه الأنواع، هو مع هذا ماذا؟ يتورع. هناك مشايخ أنت لا تعرف في هذا الزمان، ولا تعرف صورهم، لا تعرف أشكالهم إلا أن تراهم، صحيح ولا لا؟ منهم من مات، ومنهم من زال، من هو لا زال حي. طيب من رأى صورة الشيخ مقبل مثلا؟ من رأى صورة الشيخ ربيع مثلا؟ الشيخ الألباني من رأى صورته؟ بعض الناس يقول لا رأينا الصورة، نقلوها هنا وأخذوا يذيعونها ويشيعونها، يأخذونها من هوية من كذا، صورة واحدة ولا صورتان ولا من كذا، ويتداولونها كمثل ما ذكر لي بعض أخذ من جواز الشيخ مقبل أيضا. والشيخ ربيع في بعض المواقع كما أخبرني بعض الإخوة أتوا بصورة رجل حليق وقالوا هذا الشيخ ربيع شيخ الجميع، طبعا يستغلون أن الناس لا يعرفون الصورة، فيقولون هذا اذكر شيخ الجامية حليق. حسبنا الله. ولذلك عندنا نحن أهل السنة والجماعة ليس هنا، أنت تجد أنا عرفت والله بعض الصوفية وبعض الناس من غير من المبتدعة في بيته في غرفته يضع صورة شيخ. أحد هؤلاء كان قريبا لي فأذهب إلى بيته وحول له الصورة، فهمت هذا؟ ذهبت إلى بيته ولم يكن موجودا، كتبت له الأحاديث في ورقة ونزلت الصورة وقلبتها ووضعت الأحاديث عليها، حتى ما لا يجابهني، مع أنه يعني قريب يمكن يكلمني وهو أكبر مني أيضا، لكن لا هوى. أيضا بعض من كنا نعرفه من يعني من الأصهار اللي كان من فرقة الإخوان والحمد لله يعني تاب وسلك منهج السلف، يقول أن في المذاكرة لا تستطاع المذاكرة إلا مع صورة حسن البنا، تضع على المكتب هكذا صورة صغيرة مثلا في نصف هذا الكتاب على المكتب حتى تمكن المذاكرة، هذا على سبيل المثال. نحن ليست عندنا هذه الأشياء ولا هذه الحركات. واحد الإخوة يقول بعضهم يقول الفرق بين سماع درس مصور وآخر غير مصور الانفعال مع الشيخ. إيش الانفعال هذا؟ سبحان الله. هو اللي انفعل لو يعني يمكن ان نذكر صورا اخرى يحصل معها انفعال اكثر. وهو ليه سبحان الله المحرم لا يسوغ بمثل هذا. ثم كما قلت يعني ايش الانفعال؟ انا لما اجلس هكذا ايش الانفعال؟ تجلس وتنظر هكذا والشخص الجالس يتكلم، ما الانفعال؟ بالله ما الانفعال؟ صحيح؟ شخص جالس ساعة يتكلم، الانفعال ان مثلا لو صوروا الان الصور ان ارفع الكتاب وانزل، هذا الانفعال؟ وشخص يقف هكذا يقرأ، الانفعال هنا؟ اخي هذه يعني تهوكات متهوكين، هذه تهوكات متهوكين. وسبحان الله لا تجد السماحة عند ناس بمثل هذا الأمر إلا وتجد معه تساهلا عندهم في أمور أخرى، حتى لو كانوا ينتسبون إلى منهج السلف أو إلى كذا إلى كذا، تجد معهم تساهلا في مسائل منهجية، في أمور شرعية، في في في كذا إلى آخره. نعم ندخل كذا ولا كذا. قال تحريم الحيل، بعض الناس إذا هوي أمره ركب الصعب والذلول في التماس الحيل ليبرر موقفه. إذا لابد أن تفهم هذا، إذا كان عنده هوى في هذا الأمر يركب الصعب والذلول في التماس الحيل ليبرر موقفه. ثم نحن الأمر عندنا باتباع الدليل. بعض الناس تجد معه كمثل ما يدفع به في وجهك، تقول له والله يا أخي هذا لا يصلح لا يجوز، ولا الشيخ فلان أفتى يجوز. يعني لماذا إذا كان الشيخ فلان لماذا تأخذ بكلام الشيخ فلان؟ تريد أن نرجع إلى الأدلة وإلى ما تقتضيه المصالح الشرعية؟ فلنرجع إلى الأدلة وما تقتضيه المصالح الشرعية. لأن تقول لي قال الشيخ ابن عثيمين يجوز، ولماذا لم تأخذ بقول الذي قال لا يجوز؟ ما هو أيضا شيخ وعالم، إلا أنك تتبع الهوى وتبحث عن الترخصات. تقول لشخص كشف وجه المرأة حرام، تقول الشيخ الألباني يجوز كشف وجه المرأة، فتقول له الشيخ الألباني قال لا يجوز لبس اللبسة الغربية البنطلون وكذا، يقول لك لا الشيخ فلان قال يجوز. هو يبحث عن كل شيء ليسوغ لنفسه الباطل، لأنه يتبع هواه. فدائما يمشي سبحان الله، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يعني الأمر في الدين ليس أنني أنا يعني من سأخدع؟ سأسكت الناس عني؟ أنا الناس حتى أسكتهم أقول أسكت الشيخ فلان قال، أسكت الشيخ فلان قال، طب سكتوا سيرفع هذا عني ما يطالبني الله به أو ما آثم به عند الله إن كنت من أهل الإثم؟ سيرفع؟ إذن ليست المسألة أنا لابد أن أخاف من الله، لا أنني أسكت الناس أسعى لتسكيت الناس. قال الله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال رحمه الله، قال البخاري رحمه الله هذا في كتاب الحيل من صحيحه، باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. هذا لأنه وجد في بعض الناس تحيل فيما يتعلق بالأيمان، هذا له بسط في غير هذا المحل. قال حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعالم، قال حدثنا حماد بن زيد وهو حماد بن زيد بن درهم البصري، عن يحيى بن سعيد وهو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني، عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي، عن علقمة بن وقاص وهو الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث في الصحيحين، وقد رواه الإمام البخاري في هذا الموضع وفي ستة مواضع أخرى من صحيحه. رواه أيضا أصحاب السنن الأربعة وغيرهم. وقال البخاري رحمه الله: باب ما يكره من التناجش. حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني البلخي من مشايخ الخمسة، أعني أنه من مشايخ أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عن مالك وهو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، عن نافع وهو المدني مولى ابن عمر، عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النجش. قال أبو عبد الرحمن: النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يرغب في شرائها ليوقع غيره، كمثل ما إذا وجد مزاد مثلا فأنا أزايد، قل من يشتري هذا، من يشتري هذا الكتاب، فيأتي هذا يقول بخمسة، هذا يقول بسبعة، فيدخل هذا في المزاد لأجل أن يرفع السعر فقط، هو يقول بتسعة وهو لن يشتري، لا يريد أن يشتري، هو يريد فقط ماذا، أن يرفع السعر، إما لأنه متفق مع البائع أو لأنه يريد الإضرار ببعض المشترين إلى غير ذلك، أو يتسلى فقط. لا يجوز هذا النجش، غير جائز. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل ابن أبي أويس المدني، قال حدثنا مالك وهو ابن أختي الإمام مالك رحمه الله، عن عبد الله بن دينار وهو عبد الله بن دينار العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني وهو مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين الملائي الكوفي، قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، عن عبد الله بن دينار وسبق ذكره، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. هذا الذي قد يغدر في الدنيا ويفعل ما يفعل ويستطيل بالأذى على الناس بغدره وخداعه، له لواء يوم القيامة. تعرف اللواء؟ يكون له لواء يوم القيامة. يعرف اللواء كالعلم، له لواء يوم القيامة يعرف به، هذه غدرة فلان. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي، عن سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري، عن هشام وهو ابن عروة، عن عروة وهو ابن الزبير بن العوام الأسدي القرشي، عن زينب بنت أم سلمة وهي زينب بنت أبي سلمة الذي هو أبو مسلمة المخزومي، عن أم سلمة، وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله تعالى عنها، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. إذن هذا حتى في رسول الله صلى الله عليه وسلم، معي؟ لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني يستطيع من الكلام من الأساليب ما لا يستطيع غيره، حتى وإن كانت الغير هذا صاحب الحق. هذا انتبه لأن هذا الكلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بشيخ من المشايخ. يذهب شخص فيتقفز ويتكلم بكلام باطل ويدجل وإلى آخره، فيوهم الناس أنه صاحب الحق وهو صاحب الباطل، وهو يسعى في السوء، فيأتي بعض الناس يقول: لا، الشيخ قال هذا جيد. سبحان الله، لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، هذا إذا كان يعني. فأقضي له على نحو ما أسمع، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قضاؤه له على نحو ما يسمع، ليس يحل حراما ولا يحرم حلالا في واقع الأمر. صحيح؟ أنا الآن ذهبت إلى بعض المشايخ وأقنعته أنني رجل مستقيم وعلى الجادة وأنا منحرف وعلى غير سواء السبيل، قناعته بهذا وكلامه بهذا لا يغير من واقع الأمر شيئا، صحيح ولا لا؟ لأن كلام الناس لا يجعل أو لا يغير كلاما، لأن كلام الناس لا يغير حقيقة الأشخاص. صحيح؟ كلام الناس لا يغير حقيقة الأشخاص، يعني أنت مبتدع سعيت بسعي كبير حتى تستصدر كلاما من فلان ولا تزكية من فلان ولا سلام من فلان أنك سني سلفي. هذه الكلمة غيرت حقيقتك إذا كان الله يعلم أنك مبتدع؟ أنت معي؟ كذلك رجل سني سلفي سعى بعض الخبثاء بالسوء ضده هنا أو هنا فاستصدروا في حقه ما استصدروا، هل هذا يغير حقيقته؟ لكن أكثر الناس لا يعلمون. إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار، فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني وهذا الكلام تجد الإمام البخاري رحمه الله أورده في كتاب الحيل لأجل أن يرد على بعض أهل الرأي الذين يقولون إن قضاء القاضي يحل الحرام ويحرم الحلال في نفس الأمر. تفهم هذا؟ يعني يقول شخص ذهب عند القاضي وكذب عليه وقال له وقال له أنا لم أطلق هذه المرأة، وهو طلقها، قال لم أطلقها، فقضى القاضي بأنها امرأته. فإذا استمرأ هذا الضلال يقول يجوز له أن يعاملها على أنها امرأته حتى لو كان كاذبا طالما أن القاضي قضى له، هذا يجوز؟ أما أن هذا من الحيل المحرمة والأباطيل التي تفعلها يعني العصائب المجرمة. عندك شيء بعد هذا؟ الحمد لله رب العالمين. طيب، وإن شاء الله نحن يعني لأنني مريض اليوم فنرجع يوم الأسئلة إلى يوم السبت إن شاء الله، إلى يوم السبت بعد العشاء. بعد العشاء درس نرجع إلى الدرس كما هو بعد العشاء، يعني إن يسر الله عليه السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.